يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟ ميلاد أحمد للحياة حياة، ميلاد أحمد للحياة حياة، ميلاد أحمد للحياة حياة. فالأرض ظمأة والحبيب فرات، ميلاد أحمد للحياة حياة، ميلاد أحمد للحياة حياة. فالأرض ظمأة والحبيب فرات، الغيث والنور المبين ونفحة الغيث والنور المبين ونفحة الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات، الغيث والنور المبين ونفحة الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات. لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أحاله روضا، فألسنة الوجود شدات، روضا فألسنة الوجود شدات، روضا فألسنة الوجود شدات. فإذا الهواء أسطورة، وإذا الهدى تسبيحة، فإذا الهوى أسطورة، وإذا الهدى تسبيحة، والكائنات صلاة. لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أضاءه، لما أتى هذا الوجود أحاله روضا، فألسنة الوجود شدات، روضا فألسنة الوجود شدات، روضا فألسنة الوجود شدات. فإذا الهوى أسطورة، وإذا الهدى تسبيحة، فإذا الهوى أسطورة، وإذا الهدى تسبيحة، والكائنات صلاة. أركانها الإيمان والآيات. النفس تهامس عبرات. يا أيها الأمي هل من ومضة، يا أيها الأمي هل من نفحة، يا أيها الأمي هل من عودة، يا تجلى